لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن القرآن الكتاب رواد المكتوب الذي كتبها كاذب كذاب هو في القرآن الأصفهاني لكتاب الأبرار. هذا رجل كاذب كذاب شعوبي يكره العرب، والذي يكره العرب يكره الإسلام لأنهم حملته وهم الذين بلغوه إلى الدنيا. أجمع كل من ترجم له أنه كان قذرا في جسمه لا يحتسب وكان بذيئا لسانه. هذا يعرف الصلاة المؤمنات الغاليات في هذا الكتاب، وأجرى على أسئلتهن من الكفر والعمر ما تتنزه عنه أحق امرأة على وجه الأرض. عائشة بن طلحة عبيد الله على العشرة المبشرين بالجنة يجري على لسانها من الكلام الثابت البريء ما لا تستطيع زوجته أن تقولها لزوجها في البيت. إيه هو المقصود من هذا الكلام؟ والجنون أبيات الأجر الكاملة على الحل بعيد المسيء واليقين والنائب. وأن هؤلاء العلماء كانوا يتبدلون بالإنسان فيأتون بكل هذا الخبر ويدفعونه في الكتاب ويقولون لعلماء السلفيين. يعني لا حول ولا قوة الا بالله. نزل ان يتكلم عن العلماء هذه الصوره خلق ولم يحب. اين علماؤنا يمشون عنا هذا الخبر ويرحموا الجماهير ويبينون الشرك؟ ان جمعيه الحيوان هزيمه وتستطيع ان تمسي جلالها ورايها. اين هي مشكلة العلماء؟ صرنا ثلاثان على نوائب الكلام ونحن في وضعنا هذا حقيقون فعلا بالابيات التي قالها احد شعراء العنبر وافتتح بها ابو تمام ديوان الحماسه. وهذا الشاعر كان له ابن فسرق وسقى على ذلك فاستنهض قوله ليرد عليه الابن قوله تعالى فتوجع الرجل وقال لو كنت في القبيلة مالك لردوا علي ابني. وقال لو كنت من مالك لم تسترق ابني بل بنقيصة من جهل ابن شيبانة. اذا لقال لنصري مع قوم قتل عند الحقيقة ان جلوسة مالا. قوم اذا استووا ادى نازلين لهم صاروا اليه نواقات ووحدانا لا يسألون أخاهم فيما يندبهم في النائبات على ما قاله هذا. لا يسألون أخاهم فيما يندبهم في النائبات على ما قاله هذا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هذا يبدون من كل أهل الظلم مغفرة ومن نساء أهل السوء إحسانا كأن ربك لم يخلق لخشيته سواه من جميع الإنسان ورع في غير حلم. لو أنني كنت من هذه القبيلة القوية لم تقموا لي ولرد علي ابني. ثم تليتان على موائد الجهاد وكل يوم نطالع على الصف. إن العلماء هم خط الدفاع الأول عن هذه الأمة. لو كان أن يفعل الجهاد المناعي للأمة المسلمة لفتك بها أقل مرض. إن مريضتي لو أصيب بالإنفلونزا يموت بسبب ضعف أو ضعف الجهاد المناعي. فإذا جاز لنا أن نصبر ونصبر ونرقي هذا الوجه إلى هذا الجهاد المناعي ونحن ننظر ونقف وقفة متفرج فإن هذه الأمة ستضيع. إن هذه الأمة ستضيع. لكن المحنة مؤجلة عند الجماهير الغافلة. لا تحس بحجم المحنة إلا إذا فقدت العالم. إذا فقدته أحست بالمحنة. لكن لا يقرنون به وهو بينه ولا يدفعون عنه وهو سر حياتهم. ابن قيم أحد العلماء المشهورين وكان من أبرياء العالم، واستطاع أن ينشر مذهبه وحده في الأندلس، وكان عامة أهل الأندلس مالكي وابن حجر ظاهري المذهب، فاستطاع رجل بمقابله أن يجعل الأندلس ظاهري، فقامت عليه الحرب وكرر وأحرقت كتبه، فكان له أبيات يتوجع فيها أن الناس لا يقدروه حق قدره، وأنه لو خرج الأندلس وخرج إلى المشرق لتوجع الناس وأحسوا بفقده. فقال في أبيات طويلة، قال منها: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيني أين مطلعي الأرض، ولو أنني من جانب الشمس طالع لجد على ما ضاع في رجلي النهج، ولي نحو أبنات العراق صبابة، ولا ضر أن يستوحش الكلب الصف، فإن ينزل الرحمن رحمي بينهم فحينئذ يبدو أشرق والكرب. هنالك يبدو أن للبعد قصة وأن كفاف العلم آفته الحب. لو أنني تحولت إلى المشرق حينئذ لتأسفوا وأحسوا بفقدي، وعلموا أن فساد العلم وكتابه أفته القرب. هم تحصيل الظهور أول من ابتدعوا في هذه الأمة هم الخوارج الذين كفروا الصحابة وضللوه وقالوا إن الحكم إلا لله، فقال علي بن أبي طالب: كلمة حق يراد بها باطل. إن أولى الناس بالإقامة لحكم الله عز وجل هم الذين شاهدوا القرآن ينزل، هم الذين قاتلوا على تنزيله وتأويله، هم الذين فارقوا الأهل والأولاد والأموال في سبيله. هؤلاء هم أولى الناس بالحفاظ على القرآن وفهم القرآن. إن الحكم إلا لله دعوة كاذبة ظاهرها حق وباطنها الضلال المبين. لا يصبح الناس لراجلها، والجسد لا يحيا بلا رأس، لا يحيا الجسد بلا رأس. ولله دار سيد الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: 60 سنة من إمام جائر أفضل من سنة بلا إمام. لو أن إماما ظالما جائرا فاجرا أكل الناس 60 سنة كان أفضل من أن يظل الناس سنة واحدة بلا إمام، لأن هذا الرجل وإن كان له الأساس لكن في النهاية هو رأس الناس وسيمضي طغيانه وبغيه على الناس، وستستهين الجماهير الكثيرة ويقتون بأسه وسطوته وسلطانه، فلا ينظر بعضهم بعضا لئلا يكون تحت قانونه. لكن إذا بقي الناس بلا رأس صار كل واحد رأسا. إلى هذا الحد يكون الرأس ضرورة، وإذا صاد هذا الرأس صاد الجسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقدر العلم ينتفعه انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقدر العلم بقدر العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي الرواية الأخرى: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فأكثر بغير علم فضلوا وأضلوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لا بد من رأس المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الخلاف في عصره قليلا جدا،

الكرام معرفة حياة الصحابة صار ضرورة. ومن نعمة الله تبارك وتعالى أن هذا جاء بجهاد الشرع. ولولا ذكر الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الأرض. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. قيل لعائشة رضي الله عنها: ألا تنظرين إلى الذين يتركون أبا بكر وعمر؟ قالت: ولا يعجبكم من ذلك. قطع الله عنهم العمل فأحب ألا يقطع عنهم الأجر. ولا يعجبكم من ذلك. الابتسامة التي مرت على هؤلاء الصحابة تدلك على مدى عقلهم وحلمهم وعلمهم لله تبارك وتعالى. هل في هذه الأمة رجل يزن كعب بن معاذ؟ وكعب ليس لأفضل الصحابة، إنما هو من أفضلهم. رجل يوم ما اشتد له عبد الرحمن، فما قدر هذا الرجل؟ عبد لله عز وجل يحتج العرش له يوم يموت. وجعل العرش السماوات والارض بالنسبه للعرش فحنقلب في ثلاث. الرحمن على العرش استوى. يوم يهتز هذا العرش لموت عبد سبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو. هذه الاولى الايه للعظماء، بل آلة للعظماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله نظر الى اهل الارض فنقذهم عرضهم وعجبهم الا بقايا من اهل الجنان. الا بقايا من اهل الجنان المسلمون منهم ندوا من هذا النقص. اما الصحابه فتفرطوا بالرضوان، وكان لهم من المنازل بما لم يكن لصاحب نبيه ابدا. يريد هؤلاء يتكلمون عليهم ويلمزونهم الصحابه والجن. الصحابه فتحوا الدنيا وصاروا لهم دوله في عشر سنوات. انتم بتنورات وبانتم قرن الى السماء، قرن الى السماء، لن يستطيع ابداع ولم يستطيع الكلام الضائع. وهم لا يزيدون شيئا الى على الاطلاق، لا يحسنون على الاطلاق في ميزان الدنيا. الرجل التابع اذا انتسب الى امه عظيمه نبل قدره، نبل قدره. والرأس إذا انتسب إلى أمة ضعيفة نزل معها. أو الرجل الأمريكي يجرح له في أي من زوايا العالم فتهتز الدنيا. في بعض البلاد العربية عدم الواقع وين هناك رجل يمني معه جزيرة أمريكية، وأنا رجل يمني سافر حر الموت وكان في دورية فتتبعوه وقبضوا عليه. فكلمهم بالعرب وانت من بيت أنا من اليمن أنا حضرموني وين هذا الرجل؟ وبدأوا يعاملونه بقوة وشدة. أول ما عملوه بقوة قال أنا من جديد عربي، كان من جديد وخطف منهم الجواب واخذوه جبل منه. والثاني الجديد عرفوه جبل السمن عاري خلاص هات سكر. والثاني الخطيب في كل سياره وجاء التخييم واعتذر قلبي منه مع انه غلطان مصر لانه معاقب وهم يعرفون انه عرب يمني لكن اخرج من كتبه خلاص. قال صاحب منعه وصاحب عيش. المسلمون بالمئات يموتون في كل بلاد العالم حتى احط النصر عمل في قطر انتزعوا منه المسجد وحولوه لمعهد ولا قريب. يحملون شيئا على وجه الارض، لذلك العظيم فيهم يتمنى ان يحملوا على كده. ولا يذهب الرجل العالم بأي قدر من العلوم الدنيوية إلى بلاد يتمنى أن يطلقه أمريكي أو إنجليزي أو فرنسي أو كذلك، ويستغرب يقول أنا صديقي فلان، برغم أنه هو قد يكون أعلم أعلم من هؤلاء، لكن الحزب ينتمي إلى أمة ضعيفة لا يستحي بها، لكن ينظر إلى الطريق البعيد إلى أيام المعتصم وقع المشهور بلدت الجميع رجل يقول لي اكتب عن ثورة المرأة المؤمنة تقولون المعتصمة، رجل لا يثق بالمرأة مثلا ولا يعرفها ولا تعرفه، تأخذه النقوة التي تمسح من دينه ومن الحس الذي كان المسلمون يعيشون فيه، فيقول له لم تغنى المعتصمة ويرحل إليه يحمله ليل ما يحصله نهار ويكثر على المعتصم وهو يريد أن يضرب الناس، يقول له المعتصم والماء في يدك ما حاجته، يقول كذا وكذا، فيضع المعتصم كوب الماء على المنتظر ولا يشربه، ويقول للساعد احتفظ بهذا الماء حتى يزيد، لينادي الى الشارع وجرب الفجر العمره وفتح الزمن وغداها واوسعه حدا وتكريسا لامراه مسلمه، رجل مجهول لا نعرف اسمه ولا نسبه ولا نعرف المراه التي قالت له المعتصمات، لكنهم كانوا ينتسبون الى امه قويه الى امه عزيزه، لذلك اعز جانبها اعز قادها. ما هذا العقول؟ ما هذا العقول في دين الصحابه؟ وكيف لا يكون للجماهير رجل لا ينتقل وتستنكر لما رجيت الطفل فمن سبعه وسبعين ترتفع من نصف طفل الى طفل وكده الطفل من 16 طفل الى 40 طفل استعرق الطفل استعرق وحرقوا الروابط العامة الذين يرتفعون بها حرقوها وفعلوا كل شيء برغيف الطفل. نحن نقول لكم من دمي لأقول هناك رد فعل عام، اكتبوا اكتبوا واستنشروا، هذا أقل ما يستحال في أعناقنا، ما وصلنا هذا الدين إلا على دمائهم وأسلحتهم، ضحوا بكل قول ونفير حتى وصل الدين إلينا. ينبغي أن يكون في كل بيت ولد لله عز وجل، وأن كل بيت نذر ولدا واحدا لله تبارك وتعالى وعلمه أبوه نذره لعيون الشرعية، لو أن كل بيت أخرج لنا رجلا واحدا يتغير وجه الأرض. ربوا أولادكم لهم كما ربى الله تبارك وتعالى موسى لفرعون، وكان الله عز وجل قادرا على أن يأمر فرعون، لكن علمنا الصبر عليه، وذاق بني اسرائيل العذاب الاليم حتى كبر موسى عليه السلام، ثم اغرق الله عز وجل فرعون. ايها الاخوه الكرام، جلس عون بن عبد الله بن عزه مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقص عليه الحكايه، قال بنى ملك مدينه وصنع طعاما ودعا الناس اليه، ثم بث في الناس عيونه واوقفهم على الابواب، فكل رجل صعد ونظر الى المدينه سالوه وهو خارج هل رايت عيبا؟ فيقولون لا، حتى جاء في اخريات الناس قوم اصحاب اسفير، اي قوم من الجهال، ومعنى اسفير يعني مرقع، فطعنوا، فلما خرجوا سالوهم هل وجدتم عيبا؟ قالوا وجدنا عيبين، فاخذوهم الى الملك، فقال لهم الملك هل وجدتم في مدينتي عيبا؟ قالوا وجدنا عيبين، أما العيب الأول فإنها تقوى، والعيب الثاني أن بانيها يموت. فقال لهم الملك